بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا حمدا، والشكر لله شكرا شكرا، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس كتاب الحج في كتاب منهج السالكين، فهذا هو الدرس الثالث من هذه الدروس. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. انتهى الحديث فيما يظهر في ليلة البارحة عند قوله: وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه أخذناه وشرحنا الخطبة، بدأنا بالخطبة التي خطبها النبي عليه الصلاة والسلام. وقبل أن نكمل شرح الخطبة، ذكرنا أن النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى عرفة، فهل نمرة من عرفة؟ تفضل. لا، نمرة ليست من عرفة. النبي عليه الصلاة والسلام حتى الآن لم يدخل عرفة، وإنما في نمرة وخطب الناس. طيب، فعرفة مكان بجانب، أو نمرة مكان بجانب عرفات. قول جابر رضي الله عنه: حتى أتى عرفة. ماذا يقصد جابر حتى أتى عرفة؟ فالنبي خرج من منى حتى أتى عرفة، قصده أنه خالف قريش، فإن قريش تقول: نحن لا نخرج من الحرم. لماذا تقول قريش: نحن لا نخرج من الحرم؟ نحن أهل الحرم. من المعلوم أن عرفة خارج الحرم، فوقف أو ذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى عرفات. إن الصفا والمروة من شعائر الله. هل تقال كل الآية أو فقط ما ذكره جابر؟ تفضل. نعم، أحسنت. وهذا القول الراجح لأنه من قول جابر. أحسنت. هل هذه الآية من أدعية الصفاء أو المروة؟ نعم. ما الحكمة إن الإنسان إذا ذهب إلى الصفا يقرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله؟ تفضل. أحسنت، اقتداء بالرسول. أحسنت، بارك الله فيك. طيب، السعي في المروة تأسيا بمن؟ نعم، أم إسماعيل. بقية المراجعة ستأتي إن شاء الله غدا في الاختبار المراجعة، فنبدأ بالدرس حتى لا يذهب. سبقا بدأنا بالخطبة، ليس كذلك؟ شرحنا منتصف الخطبة بالنساء. طيب، أنا أقرأ والخطبة التي سبق شرحها ونكمل. نعم، من المعلوم أن النبي خطب أتى بطن الوادي عرنة قبل أن يدخل عرفات، فخطب هذه الخطبة التي سبق شرحها أو منتصفها: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة. هذا كله سبق شرحه، واضح معناه؟ نعم. وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة ابن الحارث كان مسترضعا. اللي عنده بكتاب بالفتح خطأ، مسترضعا خطأ. اللي عنده بالكتاب الضاء مفتوحة خطأ، وإنما هي بالكسر، كان مسترضعا بالكسر. وكان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع من ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله. هذا سبق، أليس كذلك؟ نعم، نبدأ. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فاتقوا الله في النساء. وصية من النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المحفل الكبير وفي هذا المكان الكبير بالنساء. والسبب في ذلك أيها الإخوة أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن عظم الدماء وعظم الأعراض وعظم الأموال ووضع أمور الجاهلية، كانت المرأة في الجاهلية مضطهدة، وكانت المرأة في الجاهلية يعني لا يعطونها حقوقها، فكان من المناسب أن ينبه على هذا الأمر: فاتقوا الله في النساء، أي لا تضيعوا حقوقهن. وأيضا لأن كثيرا من الرجال يظلمون النساء: فإنكم أخذتموهن بأمانة الله، أي هي أمانة عندك أنت مؤتمن عليها، إياك أن تضيعها، كما قال عليه الصلاة والسلام: استوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم. قلنا أمس عوان جمع عانية، والعانية الأسيرة، شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة في دخولها تحت حكم الرجل بالأسير. واستحللتم فروجهن بكلمة الله، أي بدينه وشرعه، ليس بزنا ولا سفاح، وإنما هو نكاح شرعي أباحه الله لكم. فاتقوا الله طالما أن الله جعل هذه المرأة أمانة عندك وأباح لك بدينه وشرعه، فاتق الله عز وجل في هذه المرأة واشكر هذه النعمة بعدم ظلمها. ولكم عليهن، هذا حق من حقوق من؟ الزوج. ولكم ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، وقلنا أمس أن المراد بالفراش أعم هو من فراش النوم، والمراد البيت، أي لا يحل للمرأة أن تأذن لأحد، رجلا كان أو امرأة من محارمها أو من غيرهم، أن تأذن لهم في دخول بيت زوجها بغير إذنه، لأن البيت لا يدخل إلا بإذن صاحبه. فإن فعلنا ذلك، يعني أدخلنا في بيوتكم من تكرهونهم، فاضربوهن ضربا غير مبرح، أي لزوجها أن يضربها ضربا لكن غير مبرح. وما معنى غير مبرح؟ يعني ليس بشديد ولا شاق. لماذا؟ من يعرف؟ واضح الجواب، لأنه ليس المقصود ماذا؟ المقصود تأديبها، ليس المقصود يعني كالرجم عن موتها، المقصود تأديبها، فتضرب بضرب يؤدبها ولا يؤذيها، هذا السبب، ليس بشاق بشديد ولا شاق، بل هو ضرب خفيف يحصل به التأديب. وهنا سؤال، في الحديث يقول فاضربوهن ضربا غير مبرح، والله عز وجل يقول في القرآن واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع إلى آخره، في القرآن يقول فعظوهن وهنا فاضربوهن. قال العلماء رحمهم الله أن هذا الحديث قد وقعت المفسدة، أليست وقعت؟ أدخلت في بيت زوجها من لا يرضى، فهنا يضربها تأديبا على ما مضى، يضربها تأديبا على ما مضى. أما الآية فهي لما يستقبل، لإصلاحها لما يستقبل. نعم. ولهن عليكم، هذه حقوق من؟ الزوجة. رزقهن وكسوتهن بالمعروف، الرزق يعني النفقة، والكسوة ما يستر به ظاهر البدن، وبالمعروف أي على حسب عرف الناس وعلى قدر الزوج. وهذا فيه دليل على أن نفقة الزوجة واجبة على الزوج بالاتفاق، والأدلة كثيرة ستأتي إن شاء الله في كتاب النفقات بإذن الله تعالى. إذن يجب على الزوج أن ينفق على زوجته حتى لو كانت معلمة. أجيبوا. نعم. حتى لو كانت موظفة، حتى لو كانت غنية، حتى لو كانت غنية، الرجل مطالب بالإنفاق على زوجته. طيب، وما هو مقدار الإنفاق؟ على حسب قدرة الزوج. قال الله عز وجل لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله. فقير زوجته غنية، نفقت ماذا؟ فقير، فقير. رجل غني زوجته فقيرة، نفقت غني، على حسب من؟ على حسب الزوج. طيب، لو كانت الزوجة غنية والرجل فقير، هل يجب على الزوجة أن تنفق على زوجها؟ تفضل. ها؟ لا، حسنت. ألا؟ لا، لا يجب على الزوجة أن تنفق على زوجها مع أن الزوج فقير. إلا ابن حزم رحمه الله قال يجب على الزوجة أن تنفق على زوجها. أنا أريد أن أستطرد، لكن هذه مسائل مهمة. هل للرجل أن يمنع زوجته من الوظيفة؟ الجواب واضح يا أخوان، دائما التفصيل مريح، دائما التفصيل مريح. إن اشترطت في العقد أنها تكمل دراستها أو تتوظف ليس له الحق، لكن إن توظفت بعد الزواج وليس هناك شرط فله الحق أن يمنعها. سيأتينا هذا إن شاء الله في باب النكاح، إن حق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. واضح المسائل هذه؟ أما إذا ما اشترطت فالزوج له الحق، يقول ليس لك الحق أن تعملي. سؤال، فإن قال أنا موافق بشرط لي نصف الراتب، له الحق أو غير الحق؟ له الحق. لماذا له الحق؟ لأنها ما اشترطت في العقد، وهي حينما تزوجها ودفع مهرا لها فهي مشغولة بمن؟ بزوجها. نرجو الانتباه لمسائل مهمة يا الأخوة، هذه مسائل فقهية مهمة وأنتم جئتم لطلب العلم. نحن نحاول بقدر الاستطاعة أن نسهل لكم العلم بقدر الاستطاعة ونضرب أمثلة. فنقول له الحق يقول لا تعملي، ما اشترطت ولا اشترط أهلها. فإن قال أنا ما عندي مانع بس بشرط 1000 ريال أو 2000 أو نصف الراتب أو 3/4 الراتب فله الحق. نعم سيأتي هذا إن شاء الله في باب النكاح. وقد تركت فيكم ما إن ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله. هذا في فضل الاعتصام بالقرآن الكريم، فهو عصمة لمن اعتصم به في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى فمن اتبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال الله تعالى إما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، فلا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. بل جاء التهديد في من أعرض عن كتاب الله عز وجل، قال الله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى إلى آخر الآية. من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا فسرها بعض العلماء بعذاب القبر. وأنا أقول لماذا ما تكون للعموم؟ من أعرض عن ذكر الله ضاق قلبه في الدنيا وضاق قلبه في القبر وضاق قلبه في الآخرة، كما أن الإيمان سعادة ونعيم في الدنيا والقبر والآخرة. فمن أعرض عن ذكر الله فهو في عيشة ضنكة في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة، كما في قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم. يقول ابن القيم أخطأ من يقول في الجنة بل في الدنيا والآخرة، إن الأبرار لفي نعيم في الدنيا وفي الآخرة. نعم. وأنتم يقول النبي وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. الناس يسألون عن من؟ عن النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ من يعرف؟ يعني الناس يسألون هل بلغ محمد أم لا؟ الحكمة من يعرف؟ إقامة للحجة عليهم. إقامة للحجة لمن؟ عليهم. على من؟ على الناس. وهناك آية تشبهها، وإذا الموؤودة سئلت. فإن الموؤودة تسأل لماذا؟ من يعرف؟ سؤال واضح الأمر، لماذا تسأل؟ لا لتعذيبها، فليس لها ذنب، وإنما تسأل تبتيتا لمن وأدها ودفنها. نعم. فقال بإصبع ونشهد نحن أنه بلغ ونصح وأدى الأمانة عليه الصلاة والسلام. فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس اللهم اشهد اللهم اشهد. هذه الخطبة في عرفة أعلن فيها التوحيد وذكر شعارات الجاهلية وأبطلها ونهى عنها ونكرها. نعم. ورفع إصبعه إلى السماء في دليل أهل السنة والجماعة على علو الله تبارك وتعالى. قال جابر نكمل شرح. ثم أذن بلال ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا. فيه استحباب جمع العصر مع الظهر في عرفات، وهذا الجمع مجمع عليه بين العلماء بأذان واحد وإقامتين. والحكمة من هذا الجمع أيها الإخوة ليتفرغ الناس للدعاء، فإن الناس لو تفرقوا في هذا اليوم العظيم فإنهم ربما يصعب عليهم أن يصلوا جماعة. وقوله ثم أذن بلال، نستفيد أن الخطبة قبل الخطبة قبل الأذان، أليس كذلك؟ إذن نستفيد أن المسافر لا يصلي الجمعة، ومن صلى الجمعة في السفر فهو مبتدأ. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يسافر ولا يصلي الجمعة. ويوم عرفة كان أي يوم أيها الإخوة؟ يوم عرفة بعد النبي عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة، ولم يصلي جمعة وإنما صلى ظهرا، بدليل أنه قدم الخطبة على الأذان ثم أذن. نعم. فصلى الظهر والعصر جمع تقديم ولم يصلي بينهما شيئا. ثم ركب حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه، واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص. ثم ركب حتى أتى الموقف. ما المراد بالموقف؟ عرفة. دخل النبي عليه الصلاة والسلام عرفة. واحفظوا هذه، ستأتينا في مسألة فقهية بعد قليل. إذن النبي عليه الصلاة والسلام دخل عرفة بعد الزوال، دخل بعد الزوال. قال فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وهذه الصخرات أرض تقع خلف الجبل، يعني صخرات موجودة إذا جاءها الإنسان يستقبل الجبل. وجعل حبل المشاة طريقهم الذي يسلكونه بين يديه واستقبل القبلة. هل يجب أن نذهب إلى هذا المكان الذي ذهب إليه النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. لكن يجب على الإنسان يتأكد من حدود عرفة، فإنك تتعجب شد العجب حينما تقف في عرفة وترى الناس خلف الحدود وجلسين. فينبغي على المسلم أن يتأكد بالذات عرفة، لأنه إذا فات عرفة فات الحج. نعم. متى وقف النبي عليه الصلاة والسلام؟ متى بدأ؟ من بعد الزوال. وهذا ما ذهب إليه جمهور العلماء، أن الوقوف بعرفة يبدأ من بعد الزوال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك الصحابة لم يقفوا إلا بعد الزوال. وذهب بعض العلماء ومنهم مذهب الحنابلة إلى أن الوقوف بعرفة يبدأ من الفجر، من طلوع الفجر. طبعا هم اتفقوا على أن طلوع الفجر يوم النحر نهاية عرفة، لكن اختلفوا في بداية متى يبدأ الوقوف بعرفة. فالحنابلة يبدأ من فجر، من الفجر. لحديث عروة بن المضرس قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالموقف، ما من يقول لي ما المراد بالموقف هنا؟ تفضل. لا، مزدلفة. النبي الآن في مزدلفة، هذا الحديث، هذا الرجل جاء للنبي وهو في مزدلفة. قلت يا رسول الله جئت من جبلي طي، أكللت مطيتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ قال عليه الصلاة والسلام من شهد صلاتنا هذه. سؤالي، ما المراد بهذه في الحديث؟ من شهد صلاتنا هذه، ماذا يقصد النبي بهذه الصلاة؟ الفجر، صلاة الفجر يوم النحر، صلاة الفجر يوم النحر. من شهد صلاتنا هذه فوقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى تفثه. حديث صحيح. وجه الشاهد يقول ووقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، وهذا ينطبق نهارا على قبل الزوال وما بعد الزوال. والراجح مذهب الجمهور، وأن الوقوف بعرفة يبدأ من الزوال، لأن قول النبي هنا ليلا أو نهارا فسره فعله عليه الصلاة والسلام، فإن فعل النبي متى وقف؟ بعد الزوال. وأما نهايته فطلوع الفجر، فإذا طلع الفجر من يوم العيد فقد فات الحج، من لم يقف ولا لحظة واحدة فقد فاته الحج. وهنا سؤال، هل يقضيه أم لا؟ نقول المسألة تنقسم إلى قسمين، إما أن يكون حجه فرض فهنا يجب أن يقضيه، وإما أن يكون حجه نفل، فالجمهور أنه يجب أن يقضيه. وذهب ابن حزم إلى أنه لا يجب أن يقضيه. وينبغي للحاج أن يتفرغ بعرفة للدعاء والذكر والتسبيح، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ويدعو بما يريد، فإنه يوم مباهات ويوم عظيم. حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ماذا أراد هؤلاء. فلا يليق أن تقضى بالطبخ السواليف والقي والقال والذهاب والإياب، فهي لحظات قليلة عظيمة من أسباب إجابة الدعاء يوم عرفة، فينبغي على الناس أن يعرفوا قيمة هذا اليوم. وأنا سأعطيك فائدة إذا أردت أن تعرف وأن تستفيد من يوم عرفة. إذا أيقنت أن هذا اليوم ربما بعده تكون تحت التراب، لو تأكدت أنه ربما تقبض روحك، ربما يهجم عليك هذه اللذات، ربما تودع الدنيا، سوف تستفيد. ولذلك أيها الإخوة، لماذا لا نستفيد من أوقاتنا؟ ولماذا لا نستفيد من حياتنا؟ لأننا نرى أنه لا موت إلا لسانيا. ولذلك قال علي رضي الله عنه أخشى ما أخشى عليكم اثنتين، طول الأمل واتباع الهوى. طول الأمل ينسي الآخرة، واتباع الهوى يصد على الحق. فالناس حينما يعلمون أنه لن يهجم عليهم هذه اللذات ولن يهجم عليهم مفرق الجماعات، فإنه يتكاسل. ولذلك ذكر ابن القيم رحمه الله أن أعظم الإضاعات إضاعة الوقت. لماذا؟ لأنها نتيجة طول الأمل. فالإنسان الذي يعلم أنه ربما بعد أيام تحت التراب، بعد أيام سوف يودع الصغار والكبار، بعد أيام ربما لا يستطيع وحيدا فريدا تحت التراب، يريد حسنة أو عملا أو تسبيحة. ربما يمرض، ربما يمرض ما يستطيع أن يذهب وأن يأتي. فلو علم الإنسان ذلك استعد وعمل واستغل أوقاته وحياته. قال جابر حتى غاب القرص وأردف أسامة ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحلة وهو يقول بيده أيها الناس السكينة السكينة كلما أتى حبلا من الحبال أرخلها قليلا حتى تصعد حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا حتى غاب القرص. قرص ماذا؟ الشمس. وأردف أسامة رضي الله عنه. وهل إرداف النبي لأسامة دين على فضله على بقية الصحابة؟ الجواب لا، فإن الإنسان حينما يتخصص بأمر لا يدل على أنه أفضل من الجميع. فمعاذ رضي الله عنه أعلم أمتي بالحلال والحرام، هل هو أفضل من جميع الصحابة؟ كلا. سعد بن أبي وقاص مدحه النبي، الزبير، أبو عبيدة أمين هذه الأمة، هل هذا يدل على أنه أفضل من جميع الصحابة؟ كلا. فتميز شخص بصفة واحدة لا تدل، فأبو بكر رضي الله عنه أفضل الصحابة. أردف أسامة وقد شنق للقصواء، يعني ضيق للقصواء، القصواء ناقة النبي عليه الصلاة والسلام، الزمام وهو الخيط الذي يشد إلى الحلقة التي في أنف البعير حتى تسير بهدوء. فيستحب أن يسير الإنسان من عرفة إلى مزدلفة بسكينة وهدوء، لخلافا لكثير من الناس صياح وسرعة ويعني أمور تعرفونها. ويسن أن يجمع بين المغرب والعشاء إذا وصل إلى مزدلفة، وأن يصليهما بأذان واحد وإقامتين لفعل النبي عليه الصلاة والسلام. هنا مبحث، وهو هذا الذي ذهب إلى مزدلفة إما أن يصل في وقت المغرب، وإما كملوا أن يصل في وقت العشاء، وإما أن لا يصل. صح؟ في حالة رابعة؟ لا، نمسك حالة حالية. الحالة الأولى إما أن لا يصل والطريق يضيق، فهنا يجب أن يصلي في الطريق إذا خشي خروج الوقت، وهذا لا إشكال فيه. الحالة الثانية أن يصل في وقت العشاء بين الساعة الثامنة الساعة التاسعة، فهنا أيضا لا إشكال، يجمع، لأنه أصلا سيجمع جمع تأخير ويكون طبق سنة النبي عليه الصلاة والسلام. الحالة الثالثة إذا وصل في وقت المغرب، بعض الناس يصل خلال 5 دقائق فيصل في وقت المغرب، فهنا بعض العلماء قال يصبر ويصليها مع العشاء، وبعضهم قال يأخذ بظاهر الحديث يصليها أول ما يصل اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. والذي يظهر والله أعلم أنه يفعل الأيسر له، مع الاتفاق. ما هو الاتفاق؟ أنه يجوز الجمع سواء وصل في وقت المغرب أو وصل في وقت العشاء أو بينهما، لكن نحن نتكلم على الأفضل. وهناك حديث أيها الإخوة عن أسامة بن زيد قال دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال ثم توضأ، فقلت له الصلاة يا رسول الله؟ قال الصلاة أمامك. فهل يسل الإنسان إذا كان في طريقه إلى مزدلفة أن ينزل في المكان الذي نزل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ويبول ويتوضأ وضوءا خفيفا؟ ما تقول؟ تفضل. ما يسل. لماذا؟ لأن هذا جاء على طبيعة البشر، احتاج النبي عليه الصلاة والسلام ليبول فتوضأ ومشى ثم اضطجع حتى طلع الفجر، أي يسن حينما يصل المزدلفة أن ينام حتى يطلع الفجر. وهنا سؤال، لم يذكر الوتر ولم يذكر قيام الليل، قال بعضهم لا يوتر، وهذا خطأ أيها الإخوة، هذا خطأ لأربعة أمور. نقول الوتر يصليه لأربعة أمور. الأمر الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يدع الوتر لا سفرا ولا حضرا، هذا ألف، احفظوها عشان يمكن مراجعة بكرة ربما نحتاجها. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوتر أمرا عاما ولم يستثني شيئا. النبي حينما أمر بالوتر في الأحاديث هل استثنى ليلة مزدلفة؟ لا، فهو أمر عام. ثالثا أن عدم النقل ليس نقلا للعدم، فإما أن يكون جابر سكت لأن القضية قضية شرح ماذا؟ شرح الحج، شرح الحج، ولهذا لم ينفي الوتر كما نفى التنفل في قوله ولم يسبح بينهما، لم يقل ولم يوتر. رابعا أن يكون ترك ذكره للعلم به، فإن الوتر لا يترك لا حضرا ولا سفرا. كم هذه أمر؟ أربعة أمور. إذا الوتر يصلى ليلة مزدلفة. قيام الليل قال بعضهم لا يشرع قيام الليل لأن النبي عليه الصلاة والسلام نام حتى طلع الفجر، وذهب بعض العلماء إلى أنه يشرع حتى قيام الليل ولا مانع من قيام الليل، وليس هناك دليل يمنع من قيام الليل في تلك في هذه الليلة. وقد ثبت عن أسماء أنها نزلت ليلة جمع بالمزدلفة فقامت تصلي فصلت ساعة ثم قالت يا بني هل غاب القمر إلى آخره، وهي أسماء رضي الله عنها وأرضاها. ولذلك نقول أيهم أفضل؟ الناس حين ينامون قيلوا قال سواليف، أيهم أفضل يصلي الليل أو قيلوا قال يصلي الليل؟ الناس الآن ما ينامون قيل وقال وسواليف وروحات وذهاب وزيارات، هذا اللي يذهب زيارات وقيل وقال، أيهما أفضل يقوم الليل ويتهجد أو قيل وقال؟ بلا شك يقوم الليل. نعم إن كان فيه تعب وينام حتى طلوع الفجر اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام هذا لا مانع منه، ويبقى في مزدلفة حتى طلوع الفجر، ولا يجوز أن يترك المبيت في مزدلفة. جمهور العلماء قالوا يجوز للضعفة بعد منتصف الليل أن يذهبوا، وبعض العلماء قيدها لماذا؟ قيدها بغروب القمر. ولذلك كان من فقه أسماء ماذا تقول؟ كانت تنتظر حتى إذا غاب القمر دفعت، وغروب القمر يكون بعد ثلثي الليل. نعم. والدليل على أنه يجوز بعد ثلثي الليل الضعفة يذهبون ومن مزدلفة عن عائشة قالت كانت سودة امرأة ضخمة ضخمة ثبطة، فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تفيض من جمع بليل فأذن لها. أما غير الضعفاء فالجمهور على الجواز آخر الليل، وذهب بعض العلماء إلى عدم الجواز وأنه يجب أن يجلس حتى طلوع الفجر، وهو قول قوي وهو الأحوط. فالإنسان أيها الإخوة ما معه يعني ضعفة ولا معه مرضى فينبغي أن يطبق السنة ويجلس كما قال جابر وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة. إذن يسن في مزدلفة أن تكون صلاة الفجر مبكرا بها، وهي الصلاة التي يستحب للإنسان يبادر بها في أول وقتها. لماذا؟ حتى يتفرغ. لماذا؟ الدعاء. فإن يستحب بعد صلاة الصبح أن يذهب إلى المشعر الحرام ويتفرغ للدعاء. حتى ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام. ما هو المشعر الحرام؟ جبل صغير بمزدلفة اللي المسجد مبني عليها الآن، وبلا شك الناس الآن ما يستطيعون يذهبون إليه فيجلس في مكانه. ماذا يفعل؟ يسبح ويكبر ويدعو، ولا ينبغي أن تضيع هذه الدقائق الغالية. فإن أكثر الناس بعد أن يصلي الصبح ماذا يفعلون؟ يستعدون للذهاب. ما ينبغي. ينبغي يا أخوان على طالب العلم وعلى الإنسان الذي يريد أن يقلد النبي عليه الصلاة والسلام ما يقلد العوام. ما تقول الناس راحوا وجو، ما عليك من الناس. أنت معاك سنة، أنت معاك سنة، تجلس بعد صلاة الصبح تدعو وتستغفر وتذكر الله عز وجل. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. الله أكبر. أنا أسألكم من الحجاج بعد صلاة الصبح يوم العيد، من من الحجاج حين يذكر الله يتذكر هذه الآية؟ أتوقع القليل من جاءت على باله يجلس ويسبح ويربي نفسه ويستشعر أنه يذكر الله استجابة لأمر الله، كما قلنا في قوله تعالى إن الصفا والمروة. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وقال النبي عليه الصلاة والسلام وقفتها هنا وجمع كلها موقف، فدفع قبل أن تطلع الشمس. هذا سنة أيها الإخوة أن الدفع يكون متى؟ قبل أن تطلع الشمس، مخالفة للمشركين. وقد أجمع المسلمون على أن الدفع يوم العيد يعني بعد صلاة الفجر في مزدلفة يكون متى؟ قبل طلوع الشمس. عن عمر رضي الله عنه قال إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق ثبير كيما نغير، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس، مخالفة للمشركين. ينبغي أن تحرص قبل طلوع الشمس أن تركب الدابة وتنطلق إلى ميناء وتتذكر مخالفة المشركين. أنا أتمنى من سيحج منكم أن يكتب بعض النقاط المهمة التي ما يعرفها الحجاج ويطبقها ويتذكر أثناء تطبيقها أن يقوم بها عبادة. أنك حينما تذهب بعد صلاة الصبح وتذكر الله عز وجل تذهب إلى ميناء تتذكر أن النبي ذهب قبل أن تطلع الشمس. لماذا؟ مخالفة للمشركين. تشعر بلذة وتشعر بحلاوة، تشعر أن هذا الحج حج توحيد، حج عقيدة، تشعر أنك فعلا حججت لا كما يحج العوام، تشعر أنك حججت حجة مقلدا للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم أي نعم كانوا يحجون. نعم، فأفاض النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن تطلع الشمس، لكن حج النبي عليه الصلاة والسلام وأبطل شعار الجاهلية. وأما من تأخر من أجل فطور أو أمر آخر فنقول خالف السنة. احرص أنك ما تخالف السنة، أن تذهب قبل أن تطلع الشمس. وأردف الفضل بن العباس حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا، هذا في كيفية الدفع من مزدلفة إلى منى. في الطريق مر النبي عليه الصلاة والسلام بوادي اسمه وادي محسر، فأسرع النبي عليه الصلاة والسلام. واختلف العلماء لماذا أسرع النبي عليه الصلاة والسلام حينما أتى هذا الوادي. فقيل هذا أمر تعبدي. ما معنى تعبدي أيها الإخوة؟ من يعرف ما معنى تعبدي؟ تفضل. نعم، ما في حكمة ظاهرة لنا، يعني أمرنا بهكذا. تقول عائشة كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وقيل لأن الله أهلك فيه أصحاب الفيل، فينبغي للإنسان أن يسرع إذا مر بأراضي العذاب. وهذا العلماء ضعفوه. لماذا؟ لأن أصحاب الفيل لم يهلكوا هنا، وإنما هلكوا في مكان يقال له المغمس حول الأبطح، فإن أصحاب الفيل لم يدخلوا الحرم. وأيضا مما يضعف هذا القول أيها الإخوة، وهذه فائدة مهمة ربما تأتي بالاختبار غدا، انتبهوا لها، وهي أنه لو كانت الحكمة أن الله أهلك أصحاب الفيل لكان حتى في الرجوع أكملوا نسرع، بينما هي السنة متى الإسراع؟ في الذهاب. لو كانت الحكمة أن الله أهلك هؤلاء لكانت الإسراع ذهابا وإيابا، وإنما في الحج فقط في الذهاب. أليست حكمة قوية؟ فهذا مما يضعف هذا القول. وقيل لأنهم كانوا في الجاهلية يقفون في هذا الوادي ويذكرون أمجاد آبائهم، فأراد النبي أن يخالفهم، والله أعلم. ثم ذهب النبي إلى منى، فقال جابر ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل الخدف. عندكم أذى الياء فتحة صح؟ الخدف أو سكون زين، هي الخدف. نعم، السنة للحاج إذا انتهى من مزدلفة أن يذهب إلى منى، وأول أعمال يوم العيد رمي جمرة العقبة، وسماها جابر الكبرى. فلماذا جابر سماها الكبرى؟ بالنسبة لما يعني سماها الكبرى باعتبار ما قبلها من الجمرتين الصغرى والوسطى، فيرميها بسبع حصيات. ففي قوله رماها، من يخرج لي الفائدة التي نستفيدها من قول رماها؟ أنه لابد من الرمي، فلا يجزئ أن تضعها وضعا. أيضا نستفيد أن الرمي يوم العيد يكون ضحى، فالسنة للإنسان أن يرمي ضحى يوم العيد، أما بعد ذلك فبعد الزوال كما سيأتي. طيب، من ذهب من مزدلفة في آخر الليل هل يرمي أم لا يرمي؟ نقول يرمي، وإلا ما استفاد من ذهاب من مزدلفة إلى منى. نعم، وتكون الحصى بمثل حصى الخدف، فلا يجوز أن تكون كبيرة حتى لا تؤذي المسلمين، ولا يجوز أن تكون صغيرة في الذي لا يمكن الرمي به. والسنة أن يكبر مع كل حصاد. ورد في بعض كتب الفقه يقول الله أكبر، بعض الأدعية هذه لا تصح لأنه لا دليل عليها، وإنما يقول الله أكبر فقط، حتى بسم الله لا يقولها لأنها لم ترد. ويكون الرمي بحصى متعاقبات، فلو رماها جميعا احتسبت واحدة. ولم يذكر جابر من أين أخذ النبي الحصاء، وهذه مسألة مهمة. فبعض العلماء قال التقطها النبي من منى، وبعضهم قال التقطها من موقفه الذي رمى فيه، وبعضهم قال إنه التقطها من طريقه، وهذا جزم به ابن القيم. والمقصود أنه ليس هناك أو ليس للحصى مكان معين. أهم شيء أن نعرف أن ما يعتقده العوام أنه يستحب بل يجب أن يؤخذ من مزدلفة هذا قول خطأ، وإلا أخذ الحصى من أي مكان فلا بأس بذلك. والحصى أو رمي الجمار إقامة لذكر الله تبارك وتعالى، فليس إغاظة للشيطان كما يقوله بعضهم. وهنا يقطع الحاج التلبية عند رمي جمرة العقبة، يقطع الحاج التلبية ولا يقف بعد جمرة العقبة. اختار ابن القيم السبب في ذلك ما هو؟ أنه انتهى وقت العبادة. قال: ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بيده، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر وطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها. هذا فيه دليل على أن الحاج ماذا يعمل العمل الثاني؟ أن ينحر هديه، والهدي على من؟ على المتمتع والقارن. أما المتمتع فبنص القرآن، قال الله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وأما القارن فوجوب الهدي عليه قياسا على المتمتع. ودم التمتع أيها الإخوة القران دم نسك وعبادة، دم شكر لا دم جبران، لأنه سيأتينا إن شاء الله أن دم ترك المحظور أو ترك الواجب أو فعل المحظور يسمى دم جبران، أما هذا دم شكر، دم عبادة، دم نسك. لماذا؟ شكر حيث حصل العبد به حصل على نسكين في سفر واحد. ولذلك كان دم المتعة يؤكل منه ويتصدق منه، بخلاف دم فعل المحظور أو ترك الواجب فإنه لا يجوز أن تأكل منه، وإنما هو لفقراء الحرم كما سيأتي. فإن عدم الهدي قال الله عز وجل: فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. 3 أيام في الحج متى تبدأ؟ من حين الإحرام بالعمرة. فلو أن شخصا أحرم بالعمرة في 1 ذي الحجة، أحرم في 1 ذي الحجة، فنقول هذه 3 أيام لك أن تصومها متى ما أردت، متابعة أو متفرقة. وهل يجوز أن يصومها في أيام التشريق؟ نعم، فإن أيام التشريق لا يجوز صومها إلا للمتمتع الذي لم يجد الهدي. وإذا صامها مع بداية أيام التشريق يجب أن يصومها متتابعا، لأنه لا يجوز أن تؤخر عن أيام التشريق. فيصوم 11 و12 و13، و7 متى يصومها؟ إذا رجع إلى أهلها إلى أهله. متتابعة أو غير متتابعة؟ يجوز متتابعة ويجوز متفرقة. جابر لم يذكر الحلق، من المعلوم أن العمل الثالث الحلق، لكن جاء عند الإمام أحمد في مسنده قال: نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق. وهذا يدل على أن الحلق يكون بعد النحر، رمي نحر حلق، والحلق سبقت مباحثه وأنه يجب أن يعم جميع الرأس، والحلق أفضل من التقصير، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا للمحلقين 3. تفضل. نعم، يقول: ما الحكمة من أن النبي عليه الصلاة والسلام نحر 63؟ الله أعلم، لكن الله أعلم أن الحكمة على قدر عمره عليه الصلاة والسلام، وهذا من كرمه عليه الصلاة والسلام، هذا الكرم. نعم. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت، يعني طاف طواف الإفاضة. فهذا في دليل على الاستحباب أن يطوف الإنسان طواف الإفاضة ضحا يوم العيد. والأفضل أن تكون هذه الأعمال مرتبة هكذا، فإن خالف فلا بأس. فقد جاء في الحديث عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه، فقال رجل: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. فقال: أذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. قال: أرمي ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. فلو سعى ثم طاف يجوز أم لا؟ يجوز يوم النحر، طواف الحج وسعي الحج يجوز. ولو نحر قبل أن يحلق يجوز، ولو حلق قبل أن يرمي يجوز، هذه من رحمة الله عز وجل. طيب، إن كان متمتعا فبعد الطواف يسعى. والقارن والمفرد، سؤال: النبي عليه الصلاة والسلام الآن عليه سعي أو ما عليه سعي؟ ما عليه سعي، لأنه سعى بعد طواف القدوم. فالنبي عليه الصلاة والسلام طاف طواف الإفاضة فقط لأنه قارن عليه الصلاة والسلام. أما المتمتع يجب عليه أن يسعى سعي الحج، وكذلك القارن الذي لم يسعى سعي الحج. طيب، فصلى بمكة الظهر. أين صلى النبي عليه الصلاة والسلام الظهر يوم العيد؟ بمكة، بمكة. وجاء في الصحيحين أنه صلىها بميناء، فكيف الجمع؟ نقول صلى بمكة الظهر ثم رجع إلى ميناء فوجد بعض الصحابة لم يصلوا فصلى بهم، فالثانية له نفل والأولى هي الفرض. فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم فقال: انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم. فناولوه دلوا فشرب منه. فأتى عبد المطلب يسقون على زمزم، يعني أتاهم بعد فراغه من طواف الإفاضة، أتاهم وكانوا مسؤولين عن ماذا؟ عن السقاية. معروف أن سقاية الحجاج عمل عظيم حتى في الجاهلية، خدمة ضيوف الرحمن عمل عظيم. ولذلك كان عبد المطلب اللي حج فيها النبي عليه الصلاة والسلام، العباس بن عبد المطلب، هو المسؤول عن سقاية الحجاج. ولذلك هو استأذن النبي عليه الصلاة والسلام أن يبيت في مكة أيام منها، لماذا؟ حتى يتفرغ لسقاية الحجاج. فالنبي عليه الصلاة والسلام جاءهم فقال: أتى عبد المطلب يسقون على زمزم، يعني يغرفون ويعطون من الحجاج، فقال: انزعوا بني عبد المطلب، يعني اجتهدوا في سقاية الناس وانزعوا الماء من البئر، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم. يقول النووي معناها: لولا خوفي أن يعتقد الناس ذلك من مناسك الحج ويزدحمون عليه بحيث يغلبونكم ويدفعونكم عن الاستسقاء لاستقيت معكم لكثرة فضيلة هذا الاستقاء. وهذا فيه تواضع النبي عليه الصلاة والسلام. واضح المسألة؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لولا أن أشق على الناس ويعتقدون أن هذا العمل من شعائر الحج لجئت وقمت بهذا العمل الذي هو خدمة لضيوف الرحمن. فخدمة ضيوف الرحمن عمل شريف عظيم، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام ترك المشاركة. لماذا؟ ينخشي أن الناس يعتقدون أنه من شعائر الحج، أو أن الناس يغلب الناس بني عبد المطلب على هذا الشرف. فناولوه دلوا فشرب منه، ناول النبي عليه الصلاة والسلام دلوا فشرب من ماء زمزم. وبهذا إذا رمى جمرة العقبة وحلق حل التحلل الأول. فما معنى التحلل الأول؟ حل له كل شيء إلا الجماع. فإن طاف وسعى حل له التحلل الكامل، فيفعل كل ما يريد. فإذا رمى جمرة العقبة وحلق يجوز له أن يلبس ملابسه، يجوز أن يحلق رأسه، يجوز أن يتطيب، ويجوز يفعل كل ما كان محرما عليه أثناء إحرامه. فإن طاف فقد حل التحلل الثاني، والذي يجوز له كل ما كان محرما عليه حتى النساء. بل ذهب بعض العلماء إلى أن رمي جمرة العقبة تكفي، فلو رمى جمرة العقبة فقد حل التحلل الأول. ورجح هذا ابن قدامة في المغني رحمه الله، لكن لحوط الإنسان ولدينه ألا يتحلل حتى يفعل اثنين من ثلاثة: رمي، حلق، طواف. بعدها أين يذهب الحاج؟ إلى منى، فيبيت به الليالي ليالي التشريق، ويكون الرمي بعد الزوال. وللأسف أيها الأخوة، بعض الناس في أيام منى، السنة أن الإنسان يجلس في منى ليلا ونهارا يتعبد ويتذكر حجة النبي عليه الصلاة والسلام. الناس ماذا يفعلون الآن؟ الآن يعني بغير حملات يذهبون إلى الشقق، بعضهم يذهب إلى الطائف في النهار، بعضهم يذهب إلى جدة، بعضهم يذهب يتمشى. هذا ما يليق، وإن كان يعني ليس واجب النهار وإنما المبيت بالليل، لكن ما يليق، ما يليق أن تذهب الأوقات، تذهب الساعات في الذهاب بالقيل والقال، والذهاب إلى جدة أو ذهاب إلى الطائف أو يتمشى أو ينشغل بأغراض. أنت في عبادة، أن جئت لعبادة معينة ينبغي أن تتفرغ لها ولا تنشغل بغيرها. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان في زمان حر؟ بلى. ومع ذلك ذهب إلى منى فجلس فيها ليلا ونهارا. نعم، فيذهب إلى منى ويجلس فيها ويرمي بعد الزوال، ولا يجوز الرمي قبل الزوال. يرمي الجمرة الأولى بسبع حصيات، ثم يتقدم ويدعو دعاء طويلا، ثم يرمي الجمرة الوسطى بسبع حصيات، ثم يأخذ ذات الشمال فيقوم مستقبل القبلة قياما طويلا فيدعو، ثم يرمي جمرة العقبة ولا يدعو، ويكون الرمي بعد الزوال. ولأن المسألة هذه كثرت وطلعت بعض الفتاوى في الجواز الرمي قبل الزوال، هذا طبعا فتوى خطأ، قول ضعيف. وسأذكر لكم الأدلة، ثم أذكر لكم دليل للشيخ ابن عثيمين كيف أن الرمي قبل الزوال لا يجوز، ثم أذكر لكم حكمة أو تعليل حتى تقتنعوا. نسمع الأدلة على أنه لا يجوز الرمي قبل الزوال. عن جابر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي يوم النحر ضحى، وأما بعد ذلك فبعد الزوال. والحديث في مسلم. عن ابن عمر قال: كنا نتحين زوال الشمس، فإذا زالت الشمس رمينا. نسمع الآن لكلام الشيخ ابن عثيمين مقنع، يبين أنه لا يجوز الرمي بعد الزوال، ثم أنا لي كلمة سأقولها لكم. اسمع ماذا يقول الشيخ. يقول: ومما يدل على أنه لا يجزي الرمي قبل الزوال اسمعوا، أنه لو كان الرمي قبل الزوال جائزا لفعله النبي عليه الصلاة والسلام لما فيه من فعل العبادة في أول وقتها، هذا من وجه، ولما فيه من التيسير على العباد من وجه آخر، ولما فيه من تطويل الوقت من وجه ثالث. فلما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعتمد أن يؤخر حتى تزول الشمس مع أنه أشق على الناس، دل هذا على أنه قبل الزوال لا يجزئ. ويدل لذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام من حين أن تزول الشمس يبادر بالرمي قبل أن يصلي الظهر، وكأنه يترقب بفارغ الصبر زوال الشمس ليرمي ثم يصلي الظهر. واضح مقنع. ثم اسمعوا معي أيها الإخوة لمن يقول قبل الرمي قبل الزوال جائز، انتبهوا معي أيها الإخوة. لو قلنا يجوز الساعة 10 صباحا، أليست نفس القضية تأتي من زحام وغير زحام؟ مثلا قلنا للناس يجوز الرمي الساعة 10 صباحا، أليست نفس القضية تكرر؟ سيأتون الناس من الساعة 10 ويرمون ولا نفس القضية؟ لو قلنا يجوز الساعة 7 صباحا، متى سيأتون الناس؟ الساعة 7 صباحا ويزدحمون. فليس لها انضباط، ليس لها انضباط إلى متى. كما قلت لكم أن الحج على الفور، تذكرونها، لو قلنا على التراخي، الحج على التراخي متى؟ متى على التراخي؟ الذين يقولون الحج على التراخي سنة، سنتين، 4 سنوات، 5 سنوات، ما لها انضباط متى. فلذلك كان القول الراجح أن الحج على الفور وأنه قبل الزوال لا يجوز، لأن نفس العلة. لو قلنا الساعة 9 صباحا لصار زحام ومشقة وصارت القضية نفس القضية، فلذلك لا يجوز الرمي قبل الزوال. القول الثاني يجوز قبل الزوال، وهو قول عطاء. القول الثالث يجوز يوم النفر الأول. من يقول لي متى يوم النفر الأول؟ يوم 12، وهو قول أبي حنيفة. هاي ثلاثة أقوال، ومذهب الجمهور لا يجوز، وهذا القول هو الصحيح. فينبغي على المسلم أن يحرص كل الحرص. سبحان الله، مستعجل يذهبون إلى بلادهم، جاي العبادة، قادم لعبادة، مستعجل إلى بلدك، سوف يذهبون إلى بلادهم بسرعة، ماذا تنتظر؟ يعني كل هذا الكلام تضيع السنة، بل تضيع الواجب من أجل أن تذهب سريعا وتصل أهلك سريعا. ما في فرق نص ساعة أو ساعة أو يوم ونص يوم. فالمسلم ينبغي أن يحرص كل الحرص أن يقتدي بالعلماء الربانيين، وأن يأخذ الفتاوى من أهلها، وأن يدرس الأدلة دراسة مقنعة، ولا يتبع الهوى، فإن اتباع الهوى خطير. طيب، من بعد الزوال متى ينتهي الرمي؟ هل حدد النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما حدد. إذن يجوز حتى الليل. إذن لا يجوز أن ترمي عن النساء، ما يجوز، ما يجوز أبدا أن توكل المرأة إلا إذا كانت مريضة أو عجوز أو لا تستطيع، هذا أمر آخر. أما من أجل لأنها امرأة هذا ما يجوز. لماذا لا يجوز؟ أليس هناك ليل؟ بلى، في بعد المغرب، في بعد العشاء، الساعة 1 ليلا، الساعة 2 ليلا. فلا يجوز من أجل أنها امرأة ترمي عنها، ما يجوز. يجب هي بنفسها أن تقوم بالعبادة. فالوقت طويل جدا، من بعد الظهر إلى متى؟ حتى الفجر من اليوم الثاني. فإذا رمى في اليوم الثاني فقد انتهى الحج لمن أراد أن يتعجل. قال الله عز وجل فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. متى يخرج المتعجل؟ في اليوم 12، والمتأخر في اليوم 13. أيهما أفضل؟ من يعرف؟ تفضل. التأخر لماذا؟ أحسنت، هذا رقم واحد، لفعل الرسول عليه الصلاة والسلام. ها؟ أحسنت، قال لمن اتقى. ثالثا أكثر فعل، أحسنت، فيها أكثر عمل، فيها رمي، أليس كذلك؟ فيها مبيت بمنى. فينبغي على المسلم يعني ما يضيع يعني يوم، ما يضر، يجلس ويتأخر ويقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. طيب، فإذا انتهى وأراد أن يسافر فلا يخرج حتى يطوف طواف الوداع الذي سيأتينا في واجبات الحج. قال المؤلف، انتهى حديث جابر يا أخوان. قال المؤلف وكان صلى الله عليه وسلم يفعل المناسك ويقول للناس خذوا عني مناسككم، فأكملوا ما يكون من الحج الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام فيه وأصحابه رضي الله عنهم. هذا الحديث الذي ذكره المؤلف رواه مسلم. فقد جاء في الحديث قال جابر رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يرمي على راحلته يوم النحر ويقول لتأخذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجة هذا. توديع ولا لا؟ تمهيد للناس حتى لا يصابوا بمصيبة كبرى ووفاة النبي عليه الصلاة والسلام. يمهد النبي عليه الصلاة والسلام لوفاته، تمهيد أنه ربما لا تروني لعلي لا أحج بعد عام هذا. ولذلك كان التمهيد. فلما رجع النبي عليه الصلاة والسلام بدأ بمرضه الذي مات منه عليه الصلاة والسلام. فقد قال النووي رحمه الله في قوله هذا إشارة إلى توديعهم وإعلامهم بقرب وفاته صلى الله عليه وسلم، وحثهم على الاعتناء بالأخذ عنه وانتهاز الفرصة من ملازمته وتعلم أمور الدين، وبهذا سميت حجة الوداع. فينبغي على أهل العلم أن يستغلوا العلماء قبل أن يرحلوا، فكما تعلمون أن من علامة قرب الساعة ذهاب من؟ ذهاب العلماء. فينبغي على الإنسان أن لا يفرط في العلماء، فإن العلماء يموتون كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام من علامات الساعة رفع العلم. والإنسان اللبيب الذي يريد أن يوفقه الله عز وجل ينتهز الفرص ويستغل الأوقات ويستغل العلماء قبل أن يأتي وقت يريد عالم فلا يجد. قال المصنف ولو اقتصر الحاج على الأركان الأربعة التي هي الإحرام. سيذكر المؤلف أركان الحج. أولا الإحرام، وما المراد بالإحرام؟ نية الدخول في النسك، وليس هو ملابس الإحرام. الإحرام النية، أن ينوي الإنسان، وهذا أمر معلوم لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. والوقوف بعرفة ركن من أركان الحج لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. فمن فاته الوقوف بعرفة ولم يقف ولا لحظة واحدة ماذا نقول له؟ حجه باطل. إذا طلع الفجر من يوم النحر ولم يقف ولا لحظة واحدة فحجه باطل. ماذا يفعل؟ يكمل حجه. وقلنا مذهب جمهور العلماء أنه يقضيه من العام القادم. والطواف أي طواف الإفاضة، وهذا ركن بالإجماع لقول الله عز وجل وليطوفوا بالبيت العتيق. وأفضل وقت له ضحى يوم العيد، ويجوز أن يجعله الإنسان في أيام التشريق، ويجوز أن يجعله مع طواف الوداع. السعي وهو ركن عند جمهور العلماء لقول النبي صلى الله عليه وسلم اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. قال والواجبات، ما سيذكر المؤلف بعد قليل ما الفرق بين الواجبات والأركان. سيذكر والواجبات الإحرام من الميقات، فيجب على الإنسان إذا أراد الحج والعمرة أن يحرم من الميقات ولا يجوز أن يتعداه. الدليل قول ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذي الحليفة. معنى فرض، ما معنى فرض؟ أوجب. وجاء في رواية يهل أهل المدينة، أهل المدينة، وهذا خبر بمعنى الأمر. ثانيا الوقوف بعرفة إلى الغروب لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه وقف بعرفة إلى الغروب. والدليل على أنه واجب أن النبي لو دفع بالناس قبل الغروب لكان أرفق، ومع ذلك وقف إلى الغروب. أيضا الدفع قبل الغروب مشابهة لأهل الجاهلية لأنهم يدفعون قبل الغروب، فالوقوف إلى الغروب هذا واجب من واجبات الحج. فلو أن شخصا وقف بعرفة نقول حجك صحيح، لكن ذهب قبل الغروب استعجل مثل ما وجد بعض الحملات فخرج من عرفة قبل الغروب، ماذا نقول له؟ حجك صحيح لكن تركت واجبا فعليك دم. والمبيت ليلة النحر بمزدلفة، هذا من واجبات الحج أن يبيت. وما معنى كلمة يبيت؟ ليس معناه أنه ينام، وإنما معناه أن يذهب إلى مزدلفة ويجلس فيها أكثر الليل لقول الله عز وجل فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. وقال صلى الله عليه وسلم وقفتها هنا وجمع كلها موقف. وقال المؤلف وليالي أيام التشريق بمنى، هذه من الواجبات أن يبيت بمنى. كم المقدار المبيت؟ قال العلماء أعظم أو أكثر الليل. ما هو الدليل على الوجوب أيها الإخوة؟ حديث ابن عمر أن العباس بن عبد المطلب استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له. من يستغرج لي وجه الشاهد؟ ما هو وجه الشاهد أن هذا واجب؟ أحسن، فالاستئذان. فالعباس استأذن فأذن له ولو لم يكن واجبا محتاج إلى استئذان. أحسن. وقلنا المراد بالمبيت الإقامة أكثر الليل. ورمي الجمار واجب من واجبات الحج، فلو أن إنسان حج ولم يرمي الجمار فنقول تركت واجبا من واجبات الحج فعليك دم. قال صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، ولأنه عمر يترتب عليه الحل فكان واجبا ليكون فاصلا بين الحل والإحرام. والحلق والتقصير هذا من واجبات الحج لأن الله عز وجل جعله وصفا في الحج والعمرة لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم إلى آخر الآية. ولم يذكر المؤلف طواف الوداع، مذكور عندكم في الكتاب من واجبات الحج؟ لا، يضاف طواف الوداع واجب من واجبات الحج، فمن لم يطف طواف الوداع فعليه دم عند جمهور العلماء، لقول ابن عباس قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض. وفي رواية: لا ينصرفن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. فما وجه الشاهد؟ وجه الشاهد أمر، والأمر يقتضي الوجوب. والصحابي إذا قال أمر، من الآمر؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا أنه قال خفف عن الحائض، والتخفيف لا يقال إلا في مقابلة الإلزام والوجوب. هذه ثلاث أدلة من الحديث على أن طواف الوداع واجب. وقول لا ينفرن، نستفيد أن طواف الوداع لمن أراد أن يخرج، فلو أن إنسانا جلس في مكة هل يجب عليه طواف الوداع؟ لا، حتى يخرج لو بعد شهر أو بعد شهرين. وقوله طواف الوداع لو انشغل بعد طواف الوداع بنوم أو بشراء أغراض كثيرة نقول لا يجزئ، وعليك أن تعيد طواف الوداع. لكن كما قال العلماء لا بأس، يعني الأشياء العابرة كشراء أغراض أو كغداء أو ينتظر رفقة ما في بأس، ما يعيد طواف الوداع، لكن أن ينام أو يشتري أغراض كثيرة أو يجلس يوم فنقول عليك أن تعيد طواف الوداع. وقوله إلا أنه خفف عن الحائض والنفساء، فالحائض والنفساء ليس عليهما طواف وداع. بعض الفقهاء يقولون، وهذا قول ضعيف، تجلس عند باب المسجد وتقف عند باب المسجد، وهذا قول ضعيف ولا ينبغي، بل تنفر مع الناس ولا ينبغي لهذه الأمور. والفرق بين ترك الركن في الحج وترك الواجب أن تارك الركن لا يصح حجه حتى يفعله على صفته الشرعية، وتارك الواجب حجه صحيح وعليه إثم ودم لتركه. نضرب أمثلة ونحتاج يعني تشاركونا في الأجوبة. شخص يقول ما طفت طواف الإفاضة، ماذا تقول له؟ قبل أي شيء يا أخوان عشان تفهمون الفقه استنبط هل هو ركن أو واجب، كما في الصلاة إذا أردت أن تحكم على جزئية اعرف هل هي ركن أو واجب ثم ابني عليه. هذا يقول لم أطف طواف الإفاضة، تفضل. أحسنت، لا بد أن يأتي به الركن، لا بد أن يأتي به. هذا شخص يقول مثلا لم أطف طواف الوداع، هو في رفح الآن، أنا لم أطف طواف الوداع، تفضل عليه دم. أحسنت. طيب مثال آخر، لو أن شخصا مثلا ما وقف بعرفة، تقول حجيت بس ما وقفت بعرفة، ليش؟ قال نمت في الشقة وكان الجو يعني مكيحار مكيف فنمت فما استيقظت إلا العيد الصباح، ماذا تقول له؟ تفضل، حجه باطل، حجه باطل. طيب لو أن شخصا مثلا يعني من الشروط اللي ذكرها المؤلف مثلا لم يجلس ليالي منى في منى، ليالي التشريق في منى، يقول لم أجلس، ما حكمه؟ عليه دم لأنه واجب من واجبات الحج. وسيأتينا إن شاء الله أن دم فعل المحظور وترك الواجب لفقراء الحرم ما يؤكل منه، لكن هدي التمتع يؤكل منه، لأنه دم ماذا؟ ماذا قلنا قبل قليل؟ دم شكران، دم نسك، دم عبادة كما سيأتي. أنواع الحج إن شاء الله غدا بإذن الله تعالى. تفضل. قول ابن عباس الجمهور يقولون عليه دم، قول ابن عباس من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما، وإلا ذهب بعض العلماء ذهبا ما عليه دم. مثلا الشوكاني الآن الحرم من الميقات واجب، فلو أن إنسان لم يحرم من الميقات تعداه وأحرم من مكة أو من مكان نقول عليك دم. الشوكاني يقول آثم لكن ما في دم لأن ما في دليل، لكن جمهور العلماء يقول عليه دليل، فالإحرام من الميقات واجب عليه دم. نعم نعم عليه، يعني لو ترك مثلا الإحرام من الميقات وترك المبيت في مزدلفة ماذا عليه؟ نعم هذا عليه دم وهذا عليه دم. هذا في خلاف، يعني يسأل سؤال وجيه يقول أنا لم أبت في منى ليلة واحدة فقط، ولا نمت أو جلست في منى الليلة الأولى والثانية، الثالثة لم أنم، تقول إن شاء الله لا شيء عليك، وإنما المراد إذا تركت جميع الليالي. بالنسبة للمراجعة أمس كانت الأجوبة يعني جيدة، نشكركم حقيقة، وغدا إن شاء الله سيكون نفس الطريقة، مراجعة الدرس بكرة ودرس الليلة ودرس الليلة. واحرصوا أيها الأخوة على الأسئلة، أنا يعني صححت الأخطاء، حطيت عند الخطأ إشارة، الإنسان اللي يرى الخطأ ينبغي يحرص على يعرف الجواب، لأن المقصود بالمراجعة ما هو؟ يعني فهم المسائل، فأنا وضعت خطأ عند الجواب الخطأ. وأكثر خطأ اشتهر به ما هو أيام الحج، اليوم الحادي عشر هو يوم القر بالقاف، هذا يمكن الخطأ اللي انتشر يعني أكثر. تفضل. تكمل الحج عادي، ما العلاقة، ما في مال أبدا أبدا. تكمل الحج عادي الحائض والنفس، لكن ما تطوف، ما تطوف أبدا، تجلس حتى تقضي حجة. العجيب ذكرنا الأخ ماجد المسألة، يسأل سؤال وجيه، يقول ما هي أخبار أسماء بنت عميس، ما هي نفست؟ يعني يرد سؤال طافت ما طافت. يقول العلماء أسماء بنت عميس لم يرد لها ذكر بعد الانتهاء من قول جابر أنها ولدت، لم يرد فيها شيء. ذكرها مشايخنا في شرح الحديث أن أسماء لم يرد يعني ماذا فعلت، ولم يرد. تفضل. وزعوا وقطع وزع الأوراق الإجابات اللي أمس، والأخت توزع الإجابات، سيكون غدا إن شاء الله مراجعة يعني مثل الأسئلة توزع إن شاء الله. تفضل يا أخ.